بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسن محمد مخلوف، ويليه أحكام التلاوة والتجويد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا تفسير لما يحتاج إلى التفسير والبيان من كلمات القرآن، يوضح معانيها ويعين على فهم الآيات التي هي فيها. وضعت فيه الكلمات على ترتيب الآيات في السور، وعن يمين كل كلمة رقم آيتها، وعن يسارها تفسيرها في دقة وإيجاز مع سهولة ووضوح، ليكون رفيقا للمقيم وزادا للمسافر، خفيف المحمل سهل المأخذ، داني الخطوف يسارع إليه التالي والسامع، فيسعفه بطلبته ويعينه على بلوغ غايته دون تجشم وعناء. وأسأل الله عز شأنه أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلني به ومن أعان على نشره في من أدى الأمانة وقضى شيئا من حقوق كتابه العظيم، وأن يمحو به الوزر ويعظم الأجر وينفع العميم، إنه سميع مجيب كريم. حرر بالقاهرة في 11 من شهر ربيع الأول سنة 1375. تنبيهات: أولا، لم نفسر الحروف المقطعة في فواتح بعض السور نحو ألف لام ميم وألف لام ميم را وحاميم وقاف، اختيارا للقول بأنها من أسرار التنزيل، والله أعلم بمراده. ثانيا، فسرنا كلمات القرآن بالمعاني المرادة منها في الآيات، وقد تكون المعاني حقيقية وقد تكون مجازية أو كنائية. ثالثا، اتبعنا في ضبط الكلمات رواية الإمام أبي عمر حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي المتوفى سنة 180 هجرية لقراءة الإمام أبي بكر عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي المتوفى سنة 127 هجرية عن الإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي المتوفى سنة 74 هجرية عن حفاظ القرآن من الصحابة رضي الله عنهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح الأمين جبريل عليه السلام عن رب العالمين جل جلاله، وهي رواية متواترة تلاوة وحفظا وضبطا وتدوينا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. رب العالمين مربيهم ومالكهم ومدبر أمورهم، يوم الدين يوم الجزاء أو الحساب، اهدنا الصراط وفقنا للثبات على الطريق الواضح، اهدنا الصراط المستقيم وفقنا للثبات على الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه وهو الإسلام، المغضوب عليهم اليهود، الضالين النصارى وكذا أشباههم في الضلال. سورة البقرة. ذلك الكتاب القرآن العظيم، لا ريب فيه لا شك في أنه حق من عند الله، هدى هاد من الضلالة، للمتقين الذين تجنبوا المعاصي وأدوا الفرائض فوقوا أنفسهم العذاب، على هدى على رشاد ونور ويقين، ختم الله طبع الله. غشاوة غطاء وستر، يخادعون يعملون عمل المخادع، مرض شك ونفاق أو تكذيب وجحد، خلوا إلى شياطينهم انصرفوا إليهم أو انفردوا معهم، ويمدهم يزيدهم أو يمهلهم، طغيانهم مجاوزتهم الحد وعلوهم في الكفر وغلوهم في الكفر، يعمهون يعمون عن الرشد أو يتحيرون، مثلهم حالهم العجيبة أو صفتهم، استوقد نارا أو قدها، بكم خرس عن النطق بالحق، كصيب الصيب المطر النازل أو السحاب، يخطف أبصارهم يستلبها ويذهب بها بسرعة، قاموا وقفوا وثبتوا في أماكنهم متحيرين، الأرض فراشا بساطا ووطاء للاستقرار عليها، والسماء بناء سقفا مرفوعا أو كالقبة المضروبة، أندادا أمثالا من الأوثان تعبدونها، وادعوا شهداءكم أحضروا آلهتكم أو نصراءكم، متشابها في اللون والمنظر لا في الطعم، استوى إلى السماء قصد إلى خلقها بإرادته قصدا سويا بلا صارف عنه، فسواهن أتمهن وقومهن وأحكمهن، ويسفك الدماء يريقها عدوانا وظلما، يسبح بحمد نسبح بحمدك ننزهك عن كل سوء مثنين عليك، ونقدس لك نمجدك ونطهر ذكرك عما لا يليق بعظمتك، اسجدوا لآدم اخضعوا له أو سجود تحية وتعظيم، رغدا أكلا واسعا أو هنيئا لا عناء فيه، فأزلهما الشيطان أذهبهما وأبعدهما، إسرائيل لقب يعقوب عليه السلام، فارهبون فخافوني في نقضكم العهد، ولا تلبسوا لا تخلطوا أو لا تستروا، بالبر بالتوسع في الخير والطاعات، وإنها لكبيرة لشاقة ثقيلة صعبة، الخاشعين المتواضعين المستكينين، يظنون يعلمون ويستيقنون، العالمين عالمي زمانكم، لا تجزي نفس لا تقضي ولا تؤدي نفس، عدل فدية، يسومونكم يكلفونكم ويذيقونكم، ويستحيون نساءكم يستبقون بناتكم للخدمة، بلاء اختبار وامتحان بالنعم والنقم، فرقنا فصلنا وشققنا، اتخذتم العجل جعلتموه إلها معبودا، والفرقان الشرع الفارق بين الحلال والحرام، بارئكم مبدئكم ومحدثكم، فاقتلوا أنفسكم فليقتل البريء منكم المجرم، جهرة عيانا بالبصر، الصاعقة نار من السماء أو صيحة منها، الغمام السحاب الأبيض الرقيق، المن مادة صمغية حلوة كالعسل، والسلوى الطائر المعروف بالسمانة، رغدا أكلا واسعا هنيئا لا عناء فيه، وقولوا حطة قولوا مسألتنا يا ربنا أن تحط عنا خطايانا، رجزا عذابا قيل هو الطاعون، فانفجرت فانشقت وسالت بكثرة، مشربهم موضع شربهم، ولا تأثوا في الأرض لا تفسدوا فيها، مفسدين متمادين في الفساد، وفومها هو الحنطة أو الثوم، وضربت عليهم أحاطت بهم أو ألصقت بهم. الذلة الذل والصغار والهوان. والمسكنة فقر النفس وشحها. وباءوا بغضب رجعوا به مستحقين له. هادوا صاروا يهودا. والصابئين عبدة الملائكة أو الكواكب. ميثاقكم العهد عليكم بالعمل بما في التوراة. خاسئين مبعدين مطرودين صاغرين. فجعلناها نكالا عقوبة. هزوا سخرية. لا فارض ولا بكر لا مسنة ولا فتية. عوان بين ذلك نصف وسط بين السنين. فاقع لونها شديد الصفرة. لا ذلول ليست هينة سهلة الانقياد. تثير الأرض تقلب الأرض للزراعة. الحرث الزرع أو الأرض المهيئة له. مسلمة مبرأة من العيوب. لا شية فيها لا لون فيها غير الصفرة الفاقعة. فادارأتم فيها فتدافأتم وتخاصمتم فيها. يتفجر يتفتح بسعة وكثرة. يشقق يتصدأ بطول أو بعرض. يحرفونه يبدلونه أو يؤولونه بالباطل. خلا بعضهم مضى إليه أو انفرد معه. فتح الله عليكم حكم به أو قصه عليكم. أميون جهلة بكتابهم التوراة. أماني أكاذيب تلقوها عن أحبارهم. فويل هلكة أو حسرة أو شدة عذاب أو واد عميق في جهنم. كسب سيئة هي هنا الكفر. وأحاطت به أحدقت به واستولت عليه. تظاهرون عليهم تتعاونون عليهم. أسارى مأسورين. تفادوهم تخرجوهم من الأسر بإعطاء الفدية. خزي هوان وفضيحة وعقوبة. وقفينا من بعده بالرسل أتبعنا على أثره الرسل على منهاجه يحكمون بشريعته. بروح القدس بالروح المطهر جبريل عليه السلام. قلوبنا غلف عليها أغشية وأغطية خلقية. يستفتحون يستنصرون ببعثته صلى الله عليه وسلم. اشتروا به أنفسهم باعوا به أنفسهم حسدا. باعوا به أنفسهم بغيا حسدا. فباءوا بغضب فرجعوا به مستحقين له. اتخذتم العجل جعلتموه إلها معبودا. لو يعمر لو يطول عمره. نبذه طرحه ونقضه. تتلو الشياطين تقرأ أو تكذب من السحر. نحن فتنة ابتلاء واختبار من الله تعالى. خلاق نصيب من الخير أو قدر. شروا به أنفسهم باعوا به أنفسهم. لا تقولوا راعنا كلمة سب وتنقيص عند اليهود. وقولوا انظرنا انظر إلينا أو انتظرنا وتأن علينا. ما ننسخ من آية ما نزل ونرفع من حكم آية أو التعبد بها. ننسها نمحها من القلوب والحوافظ. ولي مالك أو متول لأموركم. سواء السبيل قصد الطريق ووسطه. أمانيهم شهواتهم ومتمنياتهم. الباطلة. أسلم وجهه لله، أخلص نفسه أو قصده أو عبادته لله. خزي ذل وصغار وقتل وأسر. فثم وجه الله جهته التي رضيها وأمركم بها. سبحانه تنزيها له تعالى عن اتخاذ الولد. له قانتون مطيعون منقادون له تعالى. بديع مبدع ومخترع. قضى أمرا أراد شيئا أو أحكمه أو حتمه. كن فيكون، احدث فهو يحدث. العالمين عالمي زمانكم. لا تجزي نفس لا تقضي ولا تؤدي نفس. عدل فدية. ابتلى اختبر وامتحن. بكلمات بأوامر ونواه. فأتمهن أدهن الله تعالى على الكمال. مثابة للناس مرجعا أو ملجأ أو مجمعا أو موضع ثواب. وعهدنا وصينا أو أمرنا أو أوحينا. بيتي الكعبة المشرفة بمكة المكرمة. أضطره أدفعه وأسوقه وألجئه. مسلمين لك، منقادين خاضعين مخلصين لك. وأرنا مناسكنا، عرفنا معالم حجنا أو شرائعه. ويزكيهم، يطهرهم من الشرك والمعاصي. يرغب عن، يزهد وينصرف عن. سفه نفسه، جهلها أو امتهنها واستخف بها أو أهلكها. أسلم انقد أو أخلص العبادة لي. الدين دين الإسلام صفوة الأديان. خلت مضت وسلفت. حنيفا مائلا عن الباطل إلى الدين الحق. والأسباط أولاد يعقوب أو أحفاده. صبغة الله إلزموا دين الله أو فطرة الله. السفهاء الخفاف العقول اليهود ومن شاكلهم في إنكار تحويل القبلة. ما ولاهم أي شيء صرفهم عن قبلتهم عن بيت المقدس. أمة وسطا خيارا أو متوسطين معتدلين. ينقلب على عقبيه يرتد عن الإسلام عند تحويل القبلة إلى الكعبة. لكبيرة لشاقة ثقيلة على النفوس. ليضيع إيمانكم صلاتكم إلى بيت المقدس. شطر المسجد الحرام تلقاء الكعبة. الممترين الشاكين في كتمانهم الحق مع العلم به. ويزكيكم يطهركم من الشرك والمعاصي. الكتاب والحكمة القرآن والسنن والفقه في الدين. ولنبلونكم لنختبرنكم ونحن أعلم بأموركم. صلوات من ربهم ثناء أو مغفرة منه تعالى. شعائر الله معالم دينه في الحج والعمرة. اعتمر زار البيت المعظم على الوجه المشروع. فلا جناح عليه فلا إثم عليه. يطوف بهما يدور بهما ويسعى بينهما. يلعنهم الله يطردهم من رحمته. ينظرون يؤخرون عن العذاب لحظة. وبث فيها فرق ونشر فيها بالتوالد. وتصريف الرياح تقليبها في مهابها وأحوالها. أندادا أمثالا من الأوثان يعبدونها. وتقطعت بهم الأسباب. تفرقت الصلات التي كانت بينهم في الدنيا من نسب وصداقة وعهود. كرة عودة إلى الدنيا حسرات ندامات شديدة، خطوات الشيطان، طرقه وآثاره وأعماله، يأمركم بالسوء بالمعاصي والذنوب، والفحشاء ما عظم قبحه من الذنوب. ألفينا وجدنا، ينعق يصوت ويصيح، بكم خرس عن النطق بالحق، والدم المسفوح وهو السائل، ولحم الخنزير يعني الخنزير بجميع أجزائه، وما أهل به لغير الله ما ذكر عند ذبحه اسم غيره تعالى من الأصنام وغيرها. اضطر، ألجأته الضرورة إلى التناول مما حرم، غير باغ غير طالب للمحرم للذة أو استئثار على مضطر آخر، ولا عاد ولا متجاوز ما يسد الرمق، ثمنا قليلا عوضا يسيرا، ولا يزكيهم لا يطهرهم من دنس ذنوبهم، شقاق بعيد خلاف ونزاع بعيد عن الحق. البر هو التوسع في الطاعات وأعمال الخير، وابن السبيل المسافر الذي انقطع عن أهله، وفي الرقاب في تحريرها من الرق أو الأسر. الصابرين أخص الصابرين لمزيد فضلهم، البأساء والضراء، البؤس والفقر والسقم والألم، وحين البأس وقت قتال العدو. كتب عليكم فرض عليكم، عفي له من أخيه ترك له من ولي المقتول، ترك خيرا خلف مالا كثيرا. الوصية نسخ وجوبها بآية المواريث، جنفا ميلا عن الحق خطأ وجهلا، إثما ارتكابا للظلم عمدا. يطيقونه يستطيعونه، والحكم منسوخ بآية فمن شهد. تطوع خيرا زاد في الفدية، ولتكبر الله لتحمد الله وتثنوا عليه. الرفث الوقاء، هن لباس لكم سكن أو ستر لكم عن الحرام، حدود الله منهياته ومحرماته، وتدلوا بها تلقوا بالخصومة فيها ظلما وباطلا. ثقفتموهم وجدتموهم وأدركتموهم. والفتنة الشرك بالله وهم في الحرم، عند المسجد الحرام في الحرم كله. والحرمات ما تجب المحافظة عليه. التهلكة الهلاك بترك الجهاد والإنفاق فيه. أحصرتم منعتم عن الإتمام بعد الإحرام، فما استيسر فعليكم ما تيسر وتسهل، من الهدى مما يهدى إلى البيت من الأنعام. ولا تحلقوا رؤوسكم، لا تحلوا من الإحرام بالحلق. يبلغ الهدي محله مكان وجوب ذبحه الحرم أو حيث أحصرتم حلا أو حرما، ففدية فعليه إذا حلق فدية، نسك ذبيحة، والمراد هنا شاة. من الهدي هو هدي التمتع، فرض ألزم نفسه بالإحرام، فلا رفث فلا وقاع أو لا إفحاش في القول، ولا جدال في الحج، لا خصام ولا ممارات ولا ملاحات فيه. جناح إثم وحرج، فضلا رزقا بالتجارة والاكتساب في الحج. أفضتم دفأتم أنفسكم بكثرة وسرتم. المشعر الحرام مزدلفة كلها أو جبل قزح. مناسككم عباداتكم الحجية. خلاق نصيب من الخير أو قدر. في الدنيا حسنة النعمة والعافية والتوفيق، وفي الآخرة حسنة الرحمة والإحسان والنجاة. ألد الخصام شديد المخاصمة في الباطل. الحرث الزرع، أخذته العزة بالإثم، حملته الأنفة والحمية عليه، فحسبه جهنم، كافيه جزاء نار جهنم، ولبئس المهاد، لبئس الفراش والمضجأ جهنم. يشري نفسه يبيعها ببذلها طاعة الله. في السلم كافة، في الإسلام وشرائعه كلها. خطوات الشيطان، طرقه وآثاره وأعماله. زللتم ملتم وضللتم عن الحق. ظلل من الغمام، طاقات من السحاب الأبيض الرقيق، بغير حساب، بلا نهاية لما يعطيه أو بلا تقتير. بغيا بينهم، حسدا بينهم، وظلما لتكالبهم على الدنيا. مثل الذين خلوا حال الذين مضوا من المؤمنين. البأساء والضراء، البؤس والفقر والسقم والألم. وزلزلوا، أزعجوا إزعاجا شديدا بالبلايا. كره لكم، مكروه لكم طبعا. كبير، مستكبر، عظيم، وزرا. والفتنة الشرك والكفر بالله تعالى. حبطت، فسدت وبطلت. والميسر القمار. العفو ما فضل عن قدر الحاجة. لأعنتكم، لكلفكم ما يشق عليكم. أذى، قذر يؤذي. حرث لكم، مزرع الذرية لكم. أنا شئتم، كيف شئتم، ما دام في القبل. عرضة لأيمانكم، مانعا عن الخير لحليفكم به على تركه. باللغو في أيمانكم، هو أن يحلف على الشيء معتقدا صدقه والأمر بخلافه، أو ما يجري على اللسان مما لا يقصد به اليمين. يؤلون من نسائهم، يحلفون على ترك مواقعة زوجاتهم. تربص، انتظار. فاءوا، رجعوا في المدة عما حلفوا عليه. ثلاثة قروء، حيض وقيل أطهار. وبعولتهن، أزواجهن. درجة، منزلة وفضيلة بالرعاية والإنفاق. الطلاق مرتان، التطليق الرجعي مرة بعد مرة. تسريح بإحسان، طلاق مع أداء الحقوق وعدم المضارة. تلك حدود الله، أحكامه المفروضة. فبلغن أجلهن، شارفن انقضاء عدتهن. ولا تمسكوهن ضرارا، مضارة لهن. آيات الله هزوا، سخرية بالتهاون في المحافظة عليها. الكتاب والحكمة، القرآن والسنة. فلا تعضلوهن، فلا تمنعوهن. أزكى لكم، أنمى وأنفع لكم. وسعها، طاقتها وقدر إمكانها. وعلى الوارث، وارث الولد عند عدم الأب. أرادا فصالا، فطاما للولد قبل الحولين. عرضتم به، لوحتم وأشرتم به. أكنمتم، أسررتم وأخفيتم. لا توائدوهن سرا، لا تذكروا لهن صريح النكاح. يبلغ الكتاب أجله، ينتهي المفروض من العدة. فريضة، مهرا. ومتعوهن، أعطوهن ما يتمتعن به. الموسئ ذي السعة والغنى. قدره، قدر إمكانه وطاقته. المقتر الفقير الضيق الحال، والصلاة الوسطى صلاة العصر لمزيد فضلها، قانتين مطيئين لله خاشئين، فرجالا فصلوا مشاة على أرجلكم، وللمطلقات متاع متعة أو نفقة العدة، قرضا حسنا احتسابا به عن طيبة نفس، يقبض ويبسط يضيق على بعض ويوسع على آخرين، الملأ وجوه القوم وكبرائهم، عسيتم قاربتم، أنى يكون كيف أو من أين يكون، وزاده بسطة سعة وامتدادا وفضيلة، يأتيكم التابوت صندوق التوراة، فيه سكينة سكون وطمأنينة لقلوبكم، فصل طالوت انفصل عن بيت المقدس، مبتليكم مختبركم وهو أعلم بأمركم، اغترف أخذ بيده دون الكرع، لا طاقة لنا لا قدوة لا قدرة ولا قوة لنا، فئة جماعة من الناس برزوا ظهروا وانكشفوا، والحكمة النبوة، بروح القدس جبريل عليه السلام، ولا خلة لا مودة ولا صداقة، الحي الدائم الحياة بلا زوال، القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظهم، سنة نعاس وغفوة، ولا يؤوده لا يثقله ولا يشق عليه، تبين الرشد من الضلالة والكفر، من الغي من الضلالة والكفر، بالطاغوت ما يطغي من صنم وشيطان ونحوهما، بالعروة الوثقى بالعقيدة المحكمة الوثيقة، لا انفصام لها لا انقطاع ولا زوال لها، الذي حاج إبراهيم هو نمرود بن كنعان الجبار، فبهت غلب وتحير وانقطعت حجته، خاوية على عروشها ساقطة على سقوفها التي سقطت، أنى يحيي كيف أو متى يحيي، لم يتسنه لم يتغير مع مرور السنين عليه، ننشزها نرفعها من الأرض لنؤلفها، فصرهن إليك أملهن أو قطعهن ممالة إليك، منا عدا للإحسان وإظهارا له، أذى تطاولا وتفاخرا بالإنفاق أو تبرما منه، رئاء الناس مراءة لهم وسمعة لا لوجهه تعالى، صفوان حجر كبير أملا أملس، وابل مطر شديد عظيم القطر، صلدا أجرد نقيا من التراب، وتثبيتا تصديقا ويقينا بثواب الإنفاق، جنة بربوة بستان بمرتفع من الأرض، أكلها ثمرها الذي يؤكل، فطل فمطر خفيف أرذاذ، إعصار ريح عاصف زوبعة، فيه نار سموم شديد أو صاعقة، ولا تيمم الخبيث لا تقصد المال الرديء، تغمض فيه تتساهل وتتسامح في أخذه، أحصروا حبسهم الجهاد عن التصرف، ضربا ذهابا وسيرا للتكسب، التعفف التنزه عن السؤال، بسيماهم بهيئتهم الدال على الفاقة والحاجة، إلحافا إلحاحا في السؤال، يتخبطه الشيطان يصرعه ويضرب به الأرض، المس الجنون والخبل، يمحق الله الربا يهلك المال الذي يدخل فيه، ويربي الصدقات ينمي المال الذي أخرجت منه، فأذنوا بحرب فأيقنوا به، عسرة ضيق الحال من عدم المال. فنظرة فإمهال وتأخير واجب عليكم. وليملل وليملي وليقر. ولا يبخس منه لا ينقص من الحق الذي عليه. أن يمل هو أن يملي ويقر بنفسه. ولا يأبى لا يمتنع. ولا تسأم لا تمل ولا تضجر. أقسط أعدل. وأقوم للشهادة أثبت لها وأعون على أدائها. أدنى أقرب. فسوق خروج من عن الطاعة إلى المعصية. غفرانك نسألك مغفرتك. وسعها طاقتها وما تقدر عليه. إصرا عبئا ثقيلا وهو التكاليف الشاقة. لا طاقة لنا به لا قدرة لنا على القيام به. سورة آل عمران. الحي الدائم الحياة بلا زوال. القيوم الدائم القيام بتدبير خلقه وحفظهم. وأنزل الفرقان ما فرق به بين الحق والباطل. والله عزيز غالب قوي منيع الجانب. آيات محكمات واضحات لا احتمال فيها ولا اشتباه. أم الكتاب أصله يرد إليها غيرها. متشابهات خفيات استأثر الله بعلمها أو لا تتضح إلا بنظر دقيق. زيغ ميل وانحراف عن الحق. تأويله تفسيره بما يوافق أهواءهم. لا تزغ قلوبنا لا تملها عن الحق والهدى. كدأب كعادة وشأن. وبئس المهاد بئس الفراش. والمضجع جهنم. لا عبرة لائضة ودلالة. حب الشهوات المشتهيات بالطبع. المقنطرة المضاعفة أو المحكمة المحصنة. المسومة المعلمة أو المطهمة الحسان. والأنعام الإبل والبقر والضأن والمعز. والحرف المزروعات. حسن المآب المرجع أي المرجع الحسن. والقانتين المطيعين الخاضعين لله تعالى. بالأسحار في أواخر الليل إلى طلوع الفجر. قائما بالقسط مقيما للعدل في كل أمر. الدين الطاعة والانقياد لله أو الملة. الإسلام الإقرار بالتوحيد مع التصديق والعمل بشريعته تعالى. بغيا حسدا وطلبا للرياسة. أسلمت وجهي لله أخلصت نفسي أو عبادتي لله. والأميين مشركي العرب. حبطت أعمالهم بطلت أعمالهم وخلت عن ثمراتها. وغرهم خدعهم وأطمعهم في غير مطمع. يفترون يكذبون على الله. تولج تدخل. بغير حساب بلا نهاية لما تعطي أو بتوسعة. أولياء بطانة أو الداء وأعوانا وأنصارا. تتقوا منهم تقى تخاف من جهتهم أمرا يجب اتقاؤه. ويحذركم الله نفسه يخوفكم الله غضبه وعقابه. محضرا مشاهدا لها في صحف الأعمال. وآل عمران عيسى وأمه عيسى وأمه مريم بنت عمران. محررا عتيقا مفرغا لإبادتك وخدمة بيتك المقدس وخدمة بيت المقدس. أعيدها بك أجيرها بحفظك وأحصنها بك. وكفلها زكريا جعله كافلا لها وضامنا لصالحها، أي محراب غرفة عبادتها في بيت المقدس. أنى لك هذا؟ كيف أو من أين لك هذا؟ بغير حساب، بلا نهاية لما يعطي، بكلمة بعيسى خلق بكن بلا أب، وحصورا لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن تعففا وزهدا. أنى يكون؟ كيف أو من أين يكون؟ آية علامة على حمل زوجتي، ألا تكلم الناس، أن تعجز عن تكليمهم بغير آفة، إلا رمزا، إلا إيماء وإشارة، وسبح بالعشي، صلي من الزوال إلى الغروب، والإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى، اقنتي أخلص العبادة وأديم الطاعة. يلقون أقلامهم، يطرحون سهامهم للاقتراع بها، بكلمة منه، بقول كن مبتدأ من الله، وجيها ذا جاه وقدر وشرف، في المهد في مقره زمن رضائه قبل أواني الكلام، وكهلا حال اكتمال قوته بعد نزوله، قضى أمرا، أراد شيئا أو أحكمه وحتمه، الكتاب الخط باليد كأحسن ما يكون، والحكمة الفقه أو الصواب قولا وعملا، أخلق لكم، أصور وأقدر لرد إنكاركم. من فضلك تابع بقية المادة.